بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المواقع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وقفة لا بد منها مع أنفسنا ونحن بصدد توديع عام هجري واستقبال عام آخر. لا بد من هذه الوقفة الجادة والمهمة مع أنفسنا لننظر سويا في هذه السنة التي أوشكت أن ترحل، وكيف كان حالنا فيها؟ هل نحن راضون عما قدمنا؟ هل يصلح أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أم سنخجل ونستحي؟ ثم كذلك لا بد من نظرة لهذا العام المقبل الجديد، كيف نستقبله وكيف نعمره وكيف نغتنمه وكيف نوظفه وكيف نعمل فيه على مرضات الله والجنة. إننا نحتاج بين الحين والحين إلى مثل هذه الوقفات المهمة التي نجدد بها الطاقة ونقوي بها العزيمة ونصحح بها الطريق، نرتب الأوراق ونصحح السير إلى الله تبارك وتعالى، لأننا كما قلنا ونكرر دائما مستهدفون محاربون من شياطين الإنس والجن، والفتن من حولينا لا تعد ولا تحصى، والغربة شديدة كما تطالعون وتشاهدون، والأيام تجري والعمر ينقضي، وهذه الأعوام التي تطوى واحدا بعد الآخر إنما هي من رصيدنا الذي حدد لنا في هذه الدنيا. إن لم نستدرك هذا المعنى ونجد ونجتهد لتصحيح ما مضى ولعقد العزم على أن نعمر ما هو قادم وآت على نحو يرضي الله تبارك وتعالى ويكون نافعا لنا لننجو يوم يلقي المولى عز وجل، سيكون هذا من الغفلة، سيكون هذا من السلبية، سيكون هذا من الفوضوية، سيكون هذا من العشوائية التي تدل على أننا غرقنا في بحور الشهوات والأهواء وسقطنا أسرى نعم لعاداتنا وعرافنا وتقاليدنا ودنيانا التي هي من ألد أعدائنا. إذن ينبغي عليك أخي الحبيب أن تقف وقفة مهمة في وداع هذه السنة التي أوشكت أن تنصرم وتنقضي، وكيف تؤهل نفسك للسنة التي أوشكت أن تبدأ، كيف تشرع فيها وبما تبدأ بتوفيق الله وعونه. أولا، هذه السنة التي مضت أخي الحبيب قف مع نفسك مصارحا بمنطلق الصدق والشعور بالخطر والشعور بالمسؤولية وأداء الأمانة وتحقيق العبودية التي من أجلها خلقت. أقول لك بصريح العبارة، كيف كان حالك في هذه السنة الماضية؟ أولا مع الله عز وجل، هل كنت معظما مجلا موقرا له سبحانه وتعالى؟ هل كنت مستشعرا أنه امتن عليك وكرمك أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة وامتن عليك بتوفيقه سبحانه وتعالى لك أن جعلك من المسلمين وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة وجعلك من الموحدين؟ هذا من أجل النعم ومن أعظمها. فماذا قابلت، فبماذا قابلت هذه النعم العظيمة التي امتن بها تبارك وتعالى عليك؟ هل كنت منه مستحيا؟ هل كنت سامعا مطيعا؟ هل كنت محللا ما حلل، محرما ما حرم، مقدما ما قدم، مؤخرا ما أخر؟ هل أحببت ما يحب ووليت من يوالي وعاديت من يعادي وبغضت من يبغض أم ماذا؟ سؤال مهم، اسأل نفسك في هذه السنة المنصرمة عن هذا المعنى المهم والعظيم. كيف حالك مع الله عز وجل؟ كيف حالك مع ملائكته الكرام، هذا المخلوق العظيم الذي أنت تؤمن أنه معك يراقبك ويرصدك يسجل كل حركاتك من أقوال وأفعال؟ هل أنت كنت من هذا المخلوق مستحيا موقرا مقدرا، أم كنت مجترئا عليه عاملا بما يؤذيه من الذنوب والمعاصي، من قلة الحياء، من الجرأة على الله؟ ماذا كان حالك مع ملائكة الله الكرام؟ مسألة مهمة جدا، كيف كان حالك مع كتاب الله عز وجل في هذه السنة التي أوشكت أن ترحل؟ هل كنت من التالين، من المتدبرين، من الذين يحفظون، من الذين به يعملون، من الذين إليه يدعون، من الذين في سبيله يتحملون الأذى؟ أم كانت بينك وبين كتاب الله جفوة وكان منك الهجر والسلبية مع كتاب الله عز وجل؟ لم تكن موقرا ولا معظما ولا سامعا ولا مطيعا ولا متحاكما له. انظر في هذا الواقع جيدا، ستجد أنك في مرات عديدة تركت حكمه إلى حكم عاداتك وعرافك وتقاريرك. كيف كان حالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كنت له محبا أكثر من نفسك ومالك ولدك والدنيا بأسرها؟ هل كنت معظما لسنته، مقدما موقرا لها، مستحيا منها أن تقوم بمخالفتها ولو بأمر صغير؟ هل كانت السنة هي التي تسوس وتقود؟ هل كنت محبا لما تحب، مبغضا لما تبغض، مواليا لمن والت، معاديا لمن عادت، أم ماذا؟ أم هجرت السنة؟ أم أخرت السنة؟ أم نحيت السنة؟ أم قدمت عليها الشهوات والأهواء، العادات والأعراف والتقاليد؟ معنى مهم جدا. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. معنى من أجل المعاني التي ينبغي أن ننتبه لها. كيف كان حالك أخي الحبيب مع دينك، مع إسلامك الذي أمان في عنقك والذي أنت عنه مسؤول وعليه محاسب؟ هل كان أول شيء في حياتك؟ هل كان هو الهم الأول؟ هل كان مقدم، موقر، معظم؟ هل سبغت حياتك بصبغة الإسلام؟ هل استسلمت لهذا الدين على الجملة وقدمته وقرته وعظمته وتألمت للهجوم عليه لتشهيره ولتشويه صورته؟ هل كنت داعيا إليه؟ هل كنت آمرا بالمعروف الذي فيه ونهيا عن المنكر الذي نهى عنه أم ماذا؟ أم كنت سلبيا مع دينك؟ أم كنت لا مبالاة عندك لدينك؟ لم تستشعر قدر هذا الدين وعظمة هذا الدين وحجم الهجوم الشرس من أعداء الإسلام على هذا الدين؟ ماذا قدمت لدينك في السنة التي أوشكت أن ترحل؟ والله ستسأل، والله ستسأل. هل كنت صورة منفرة؟ هل كنت صورة سيئة لهذا الدين؟ أم كنت صورة مثالية مرغبة كدعوة صامتة لهذا الدين؟ ماذا وكيف كان حالك مع الناس، سواء الأقارب أو الأباعد مع والديك، هل كان منك البر والإحسان ورد الجميل والعمل بالقرآن والسنة؟ كيف تتعامل معهما حتى ولو كان من الكافرين؟ أم كان منك الجحود والعقوق والنكران والكفران والأف وما شابه ذلك وما يقاس عليها؟ اسأل نفسك هذا السؤال، كيف كان حالك مع زوجتك التي أمان في عنقك وأنت عنها مسؤول وعليها محاسب؟ ماذا قدمت لها؟ هل اعتبرتها شريكة لحياتك؟ وهل اعتبرتها شريكة لك في إدارة هذا البيت؟ وهل حملتها المسؤولية وشعرتها بها؟ وهل رفعت من شأنها ومن روحها المعنوية لتشارك في تأسيس البيت والحفاظ عليه وتربية النشء فيه؟ أم أنت قمت بتجهيلها وبتغييبها وباتهامها بعدم الفهم وبعدم الدراية وبعدم الاستيعاب، وقمت بتحطيم معنوياتها وعطلت الطاقات التي عندها؟ أم ماذا؟ ما الذي صنعت مع زوجتك وهي ولا شك أمانة في عنقك ستسأل عنها بين يدي المولى عز وجل؟ هل أديت لها كل واجباتها والحقوق التي لها حتى تحسن في أداء دورها؟ أم ماذا؟ أبناؤك، كيف كنت تتعامل مع أبنائك في هذا العام الذي مضى؟ هل كنت تعلم أنهم أمانة في عنقك؟ هل كنت تعلم أنهم من أعز ثروات هذه الأمة؟ هل كنت تعلم أنهم فعلا ليسوا ملكا لك وحدك بل هم مستقبل الأمة القريب؟ هل قمت بالتربية والتأهيل والإعداد وربطهم بالقرآن والسنة وبيوت الله عز وجل وبأهل العلم والفضل والتقى والصلاح والورع والرفقة الصالحة؟ أم أنت كحالك في المرات الماضية قمت بتركهم للصحبة السيئة، للواقع المرير، للإعلام الخبيث المقروء والمرئي والمسموع يشكله كيف شاء وبما شاء، فوصلوا إلى هذا الحد من هذه الصورة التي لا تخفى علينا جميعا؟ إنهم أمانة في عنقك، إنهم مستقبل الأمة القريب. ماذا قدمت؟ هل تبعت؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لأبنائك؟ هل تبعت أمورهم في الصلاة مثلا، في الصدق، في الأمانة، في مثلا النظام، في الجدية، في الأخلاق، في السلوك، في التعاملات؟ أم كنت منشغلا كما تزعم بتأمين مستقبلهم وقمت بتركهم لهذه الدنيا تشكلهم كيف شاءت وبما شاءت؟ كيف كان حالك مع أرحامك؟ لا شك أن لك رحم لست مقطوعة من شجرة كما يقولون. ما حالك مع أرحامك؟ هل تبعت؟ هل سألت؟ هل وصلت؟ هل بررت؟ هل نصحت؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر في وسط أرحامك؟ أم ماذا؟ إنك ستسأل وتحاسب على هذا. انظر إلى جيرانك، ماذا كان حالك معهم؟ هل صبرت؟ هل احتملت؟ هل فوت؟ هل تغفلت عن بعض الأخطاء والهنات والتصرفات؟ هل قدمت لهم ما لهم من حقوق عليك كما جاء في القرآن والسنة؟ أم ماذا؟ انظر إلى باقي المسلمين ممن تتعامل معهم، سواء الأصدقاء والزملاء وباقي المسلمين عموما في محلتك، في بلدتك، في مجتمعك، هل أديت لهم الحقوق والواجبات التي لهم؟ باقي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هل كنت تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تتألم لآلامهم؟ هل كنت تستشعر ما في إخوانك مثلا في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في السودان، في كل مكان؟ هل كنت تستشعر تلك الهجمة الشرسة من أعداء الإسلام على إخوانك من المسلمين، على حرماتهم ومقدساتهم وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم؟ أم كنت منشغلا عن هذا بشهواتك وهوائك؟ قضية خطيرة إخواني، تحتاج إلى بسط وإلى نظر وإلى تدبر. من الأهم أن أقول لك كيف كان حالك مع نفسك، وأنت الذي يعلم جيدا من خلال القرآن والسنة أنها بيت القصيد وأنها هي التي ستؤدي كل الواجبات والحقوق والتكاليف الأخرى. كنت مستوعبا لأهمية تزكيتها وتأهيلها وتربيتها وإعدادها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر؟ أم تركتها فريسة للشهوات والأهواء ولم تقم بحسابها ولا بإلجامها بإلجام التقوى؟ هذا معنى مهم. هل تترك نفسك هكذا لمثل هذه العوارض التي تطيش بها وتطيق بها بعيدا عن طريق أداء العبودية لله تبارك وتعالى؟ إن هذا من أعظم المسؤولية. أقول لك في العام الذي مضى، هل نظرت الآن قبل أن ينصرم إلى كم الذنوب والمعاصي الذي كان منك؟ إلى كم السلبية والفوضوية والعشوائية واللامبالاة التي كانت منك؟ هل نظرت؟ كم لا شك رهيب، امسك بالورقة والقلم وحاول العد والحصر، لن تستطيع لذلك سبيلا. كم مرة غدرت؟ كم مرة فجرت؟ كم مرة نظرت إلى ما حرم عليك؟ كم مرة اغتبت؟ كم مرة نممت؟ كم مرة زورت؟ كيف ستلقى الله عز وجل؟ فكر وتدبر وتأمل. إن القضية جد خطيرة تحتاج منا إلى وقفة. إن العاقل اللبيب لابد أن يصارح نفسه، يا ترى ماذا أصنع بهذا الرصيد الكبير، بهذا الحصاد المر؟ هل سيرحل معي ليكون في موازيني يوم نلقي المعجل؟ لا لا، لن أرضى، إنه مخجل، إنه محزن، إنه مؤلم. ماذا نصنع وما العمل؟ أولا أقول لك وبصراحة، اشكر ربك تبارك وتعالى على ما، وأنا المقصر وأنا المفرط وأنا الذي كان منه ما ذكرت، كأنك تخاطبني، كأنك تحاسبني، كأنك تحدثني أنا الآن. تقول اشكر الله عجل، نعم. أقول لك اشكر ربك تبارك وتعالى أنه أمهلك وأعطاك الفرصة ولم يقبضك، وهذا من فضله ومن جوده ومن كرمه سبحانه وتعالى أن أعطاك الفرصة ولم يقبضك على تلك الحالة التي تدمي القلوب، التي لا تسر والتي لا تصلح والتي مخجلة بكل معاني الكلمة. فاشكر ربك تبارك وتعالى حق شكره أن أعطاك الفرصة لتتخلص من هذا الرصيد، من هذا الحصاد المر، وببساطة وبسهولة شريطة أن تسمع وأن تنصت وأن تطبق وأن تعمل بما سنقول، لأن هذا سيخرجك بفضل الله تبارك وتعالى رابحا، لأن الله تبارك وتعالى كما عودنا غفور رحيم، وكما بين لنا أنه تواب رحيم سبحانه وتعالى. بادر بتوبة صادقة ونصوح، بادر بتوبة صادقة ونصوح من أعماق قلبك إلى الله تبارك وتعالى، معترفا فيها بتقصيرك وبذنوبك وبمعصيك، وبأنك لم تكن على الجادة في السنة التي أوشكت أن ترحل، طالبا منه العفو والصفح والرحمة والمغفرة والستر سبحانه وتعالى. وهذا ولا شك من أعظم المعاني التي تلزمك أصلا. لقد بين لك تبارك وتعالى كما بين لرسوله وللصحب الكرام من المهاجرين والأنصار، وهذا لك ولمن يأتي من بعدك إلى يوم الدين، نعم، أنه ألزمنا بالتوبة الصادقة والنصوح سواء أذنبنا أم لم نذنب، فضلا عن نكون قد أذنبنا والآن نحن اعترفنا بما صنعنا وبما اقترفنا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، بادر، لا تسوف، لا تؤجل، فالأنفاس معدودة والأجال محدودة والموت يأتي بغتة. بادر بتوبة صادقة ونصوح تخلصك من هذا الحصاد المر بفضل الله تبارك وتعالى. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبادر بتوبة صادقة ونصوح تلزم بها نفسك أن تبدأ صفحة بيضاء ونقية وجديدة، تتخلص من هذا الرصيد المر، وتشرع في استقبال السنة المقبلة بما يليق بها وبما يكون بفضله تبارك وتعالى بداية موفقة لك، تثبت بها أنك فعلا تغيرت واستفدت من هذه الوقفة. نعم، تحولت وتغيرت وارتقيت مع هذه السنة الجديدة بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا نقول تعالوا إلى نظرة فاحصة ومهمة في السنة المقبلة، كيف نستقبلها؟ لا شك أننا عشنا في السنة التي أوشكت أن ترحل على نحو كما وصفنا من الفوضوية والعشوائية والسلبية واللامبالاة. هذه المرة نريد أن نحدد الهدف. كن صاحب هدف، كن صاحب قضية، اعلن عن هويتك في هذه السنة المقبلة. نعم، ليكن هذا العام الجديد، نعم، عام الارتقاء والانتقال والتحول، عام تثبت فيه أنك استفدت من هذه الوقفة وأنك انتقلت من حال إلى حال. لذلك ما هو هدفك؟ وما هي قضيتك؟ وما هو الذي يشغلك في العام القادم؟ وما الذي تتمنى أن يتحقق في العام المقبل؟ أنا كمؤمن أستقر من خلال منهجي أن الذي ينبغي أن يشغلني مرضاة الله والجنة. إذن أنا صاحب هدف، أبحث عن مرضاة الله والجنة، ما الطريق، ما السبيل، ما الوسائل التي ستوصلني للوصول إلى مرضات الله والجنة. قف عند هذا المعنى واعلم جيدا أن صاحب الهدف، صاحب القضية وصاحب الهوية الإسلامية الصحيحة ينبغي أن يبين للناس أن هذا المعنى ليس بالأماني وليس بالعواطف، ولكن لابد له من معان، لابد من الجدية، لابد اسمع من الإتقان، لابد من النظام، لابد من الجد والاجتهاد وتوظيف الجهود والطاقات والأوقات حتى تصل إلى هدفك من أقصر الطرق وبأقل الأسباب المتاحة بإذنه تبارك وتعالى. كن فاهما لدي القضية أنه لو كان عندك هدف كيف تصل إليه. إذن لابد أن أكون هذه المرة غير المرات الماضية إنسان منظم مرتب، إنسان يعرف قيمة الوقت وأهمية الوقت وأهمية فن سياسة الوقت وإدارته، كيف أوظف وقتي في العام المقبل حتى أصل إلى هدفي إلى مرضات الله والجنة، كيف أبدأ علاقتي بربي وبملائكته وبكتابه وبرسوله، نعم وبالناس أجمعين سواء الأقارب والأباعد، وبنفسي، ما هي حدود هذه العلاقة وما هو المطلوب مني على الوجه الأكمل، وكيف أصل إلى هذا المعنى. معاني إيمانية راقية ومهمة، إن لم تصل إليها لن تصل إلى هدفك أبدا بحال من الأحوال. إذن ينبغي إليك أخي الحبيب في البداية أن تستحضر النية الصالحة، أن تستحضر النية الصالحة لهدفك الذي أعلنت عنه الحصول على مرضات الله والجنة، لأنك بالنية بالله تبارك وتعالى ستصل، وأن حيل بينك وبين بعض آداء الأعمال والواجبات والحقوق بالمقبول شرعا. بمعنى نية المرء خير من عمله كما تعلمون، ولرب عمل كبير حقرته النية، ولربما عمل صغير عظمته النية، وبفضل الله تبارك وتعالى بمجرد الصدق في النية تصل إلى هدفك إن حيل بينك وبين القول والعمل، كما بين عليه السلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وقد شاركوكم في الأجر. أولئك الذين ذهبوا إلى تبوك لمقابلة الروم، شهر ذهاب وشهر إياب ومشقة وحر شديد وجوع وعطش، وأولئك في المدينة في الظل والأهل والأموال والأولاد يشاركونهم في الأجر. قالوا كيف ذلك؟ قال حبسهم العذر، لعلك تحبس بعذرك عن بعض الأعمال والأقوال فيكون هذا في موازين حسناتك. إن الرجل إذا أوى إلى فراشه ينام ليرقد وهو ينوى ليقوم من الليل، فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه هذا صدقة من الله عليه. انظر إلى هذا الفضل العظيم. وأنتم تعلمون كما أشرنا من قبل في حديث الأربعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لأربعة نفر، الرجل أتاه الله مالا وعلما، يعني علما شرعيا فيعمل في ماله بعلمه، يؤدي الزكاة والصدقات ويصل الأرحام وينفق في البر والإحسان فهو في أعلى المنازل عند الله عز وجل، ورجل أتاه علما لم يؤته مالا، اسمع إلى الفضل، فتمنى صادقا من قلبه أن لو أعطي مالا لعمل فيه بعمل الذي قبله فهما في الأجر سواء، لم ينفق شيئا لكن في الأجر معه سواء لأنه صادق في نيته لو أعطي لعمل. والثالث أعطي مالا ولم يعط علما، فسخر هذا المال لإشباع الشهوات والرغبات، لم يؤدي الزكاة ولم يؤدي الصدقات ولم ينفق في سبيل الله فهو في أخبث المنازل عند الله عز وجل. ورجل لم يؤت مالا ولا علما لكن تمنى صادقا من قلبه في نيته لو أعطي مالا لمتع نفسه كالذي قبله فهما في الوزر سواء، فهما في الإثم سواء. قد تقول لم يعمل، والله عز وجل يقول كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بأنفسها ما لم تكلم وتعمل، وهذا لم يعمل. قالوا لأن الله بعلمه الأزلي الشامل المحيط، انظر، علم أن هذا الرجل صادق في نيته لو أعطي مالا لعمل الذي نوى عليه ولذلك يحاسب عليه. فأن تستحضر النية أنك هذه المرة ستعظم ربك، ستجل ربك، ستستشعر أنه يراقبك ويرصدك لا يعلم سرك وجهرك، في هذه المرة انتوي أن تسمع وتطيع له وأن تقوم بتقديم أوامره ونواهيه ولا تتجاوز حدوده، وأن تقبل عليه نعم سامعا مطيعا في كل أحوالك. بمجرد هذه النية وبمجرد الصدق في هذه النية ستصل إلى أجر عظيم وفضل كبير بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك مستحضر في نيتك أنك ستوقر ملائكته، وأنك لن تؤذيهم لا بذنوب ولا بمعاصي ولا ببدع ولا بمخالفات ولا بتزوير ولا ما شابه ذلك، أنت توقرهم. كذلكم انتوي في هذا العام أنك ستقبل على كتاب الله قراءة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة محتسبا للأجر عند الله. انتوي أنك بإذن الله تبارك وتعالى ستقبل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم معظما موقرا مقدما سامعا مطيعا لها في كل أحوالك، لا تقدم عليها شيء بالمرة إن كان صغيرا أو كبيرا، في كل أحوالك في حال في السراء والضراء، في السفر والحضر، في الليل والنهار، في الرضا والغضب، في كل الأحوال تقدم السنة ولا تقدم عليها شيء أبدا بالمرة. استحضر في نيتك أنك ستقبل على دينك معظما له، متشرفا بحمل رايته، بالذب عنها، بالدفاع عنها، بنشرها، بعرضها، بالقول وبالفعل، لتكون دعوة صامتة لهذا الدين العظيم. انتوي أنك ستغتنم مواسم الخير والنفحات التي تمر عليك في دهرك كما أرشدك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كم مر عليك من مواسم الخير في السنة الماضية؟ ماذا صنعت بموسم رمضان وكيف تخرجت منه؟ ماذا صنعت بموسم الحج وكيف تخرجت منه، سواء كنت حاجا أو متابعا؟ ما الذي فهمته؟ ما الذي تعلمته؟ ما الذي خرجت به من هذه المواسم؟ مواسم الخير كثيرة والنفحات لا تعد ولا تحصى. انتوي هذا العام أنك لن تترك موسم من مواسم الخير ولا نفحة من نفحات ربنا إلا وتتعرض لها من أعماق أعماق قلبك، آخذا بأسباب تحقيقها وتحصيلها، فإن حيل بينك وبينها فهذا من فضل الله عليك وأنت مأجور على كل حال. انتوي في العام القادم أنك ستتعامل مع الخلق بما ورد في منهج الخالق سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، مع والديك، مع زوجتك، مع ابنائك، مع أرحامك، مع جيرانك، مع أخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. استحضر النية أنك تتألم لآلامهم، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تتفاعل معهم، تشاركهم ولو بالدعاء والتضرع، كدعاء المضطر الذي علم لا ملجأ ولا منجأ إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التفاعل ومن باب وحدة الأحاسيس والمشاعر وتحقيق عقيدة الولاء والبراء مع أخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كن فاهما مستوعبا لهذا المعنى العظيم. انتوي من أعماق قلبك أنك في العام القادم بإذن الله تبارك وتعالى ستتعامل حتى مع غير المسلمين المعاملة الشرعية، تؤدي ما لهم عليك من واجبات وحقوق دون مداهنة، دون مودة، دون تفريط في أصل عقيدة الولاء والبراء، لأنك بهذا أمرت ولهذا دعيت، فينبغي أن تفهم القضية كما ينبغي. إذا انتويت هذه النوايا الحسنة فأبشر أخي الحبيب، حين بينك وبين التطبيق سواء بالقول أو بالفعل فأنت مأجور على كل حال بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا في العام المنصرم أقول لك معنى مهم جدا سيعينك على تحقيق هذه الإشارة التي إليها أشرنا. قد تقول وما هو؟ أقول لك أنت تحتاج إلى العلم الشرعي، فهل وضعت برنامج لنفسك في هذا الحول أن تنتهي من دراسة شيء في كتب العقيدة، أن تنتهي من حفظ قدر معين من القرآن، أن تنتهي من دراسة مثلا بعض أبواب الفقه كفقه العبادات، فقه البيوع، فقه المعاملات، الأبواب التي تحتاجها في حياتك؟ هل فهمت هذه القضية؟ هل استحضرت أنك تحتاج إلى دراسة مثلا تفسير والتعرف على كتاب الله عز وجل، إلى دراسة السيرة والتعرف على طبيعة الصراع بين الحق والباطل وعلى أسباب النصر والتمكين والعز وعلى أسباب الفشل والهزيمة والسقوط من خلال دراسة السيرة؟ تحتاج إلى أن تقطع شوطا في هذا الباب. السنة الماضية كم حصلت من العلم؟ كم قرأت في كتب العقيدة؟ كم انتهيت من حفظ كتاب الله عز وجل؟ كم انتهيت من دراسة أبواب الفقه؟ كم حصلت في علم التفسير؟ كم حصلت في علم السيرة؟ تجد الرصيد صفر أو النذر اليسير أو على كما يقولون من على الوجه، يعني حسب الظروف والأحوال. لا، هذا العام بالورقة والقلم اقطع لنفسك رصيدا وابذل الجهد والوقت والطاقة لتحصيله من العلوم الشرعية التي ستعينك. كذلكم في العام القادم انتوي هذه النية الرائعة التي سأرشدك إليها، أن تأخذ بأسباب الحفظ والصيانة والنصرة والتمكين. إيش المعنى؟ ماذا تقصد؟ أنت تعلم أنك محارب ومستهدف ومنظور، وأن الشياطين الإنس قد والجن قد اجتمعوا على حربك، وأن قوى الشر قد اجتمعت على قوس واحدة على اختلاف عقائدها ومشاربها وأهدافها ولغاتها ولهجاتها، تطعن في هذا الدين، تشوه وتشهر بهذا الدين، بكتاب الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعقيدة المسلمين وبشريعة المسلمين وبمبادئ وقيم المسلمين. فلا بد أن تفهم هذه القضية جيدا. أنت محتاج أن تأخذ بأسباب الحفظ، بأسباب التحصيل الجيد، بأسباب الأمان والطمأنينة والسكينة التي تعطيك القوة والثقة والعزة والأنفة والثبات في أرض الواقع. وهذا كما أشرنا إليه في مرات سابقة يتمثل في معاني بسيطة جدا. أولا أن تأخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب، ومن يتوكل على الله فحسبه أليس الله بكاف عبده. هذا معنى مهم جدا جدا جدا. من جملة هذه الأسباب الذكر، ذكر الله عز وجل، الدعاء، الشكر، التضرع، هذه أسباب لنجاتك، هذه أسباب لتحصينك، هذه أسباب لتقويتك، ثم تحقيق تقوى الله عز وجل في أرض الواقع بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، ثم بالاستقامة على أمره وعدم الروغان كروغان الثعالب والالتفات لغير الله، ثم ماذا؟ ثم ما مع ذلك تجدد دائما في كل لحظة معاني الإيمان في قلبك، تجدد معاني الإيمان في قلبك، لأنها هي الوسيلة الوحيدة التي ستثبتك في المواجهة وتقويك وتكون بها قادرا على الاستمرارية حتى آخر الأنفاس. لذلك نقول لك احرص على تجديد الإيمان في قلبك باستمرار حتى لا يبلى، حتى لا يضعف، حتى لا يفتر، لأنك بالإيمان تعطى الطاقة الدافعة والقوة الرادعة والصوت الضابط المربي والمهذب والذي يعدك لإعداد الأمثل لكل الأمور. إذن استشعر هذه المعاني جيدا وخذها على الطريق لتستطيع المواصلة والسير والأداء الأمثل في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أخي الحبيب، أنت تحتاج في هذه السنة المقبلة إلى أن تبحث من الآن وأن ترتب من الآن عن الصحبة الطيبة، عن صحبة العلماء وطلاب العلم أهل الخير والصلاح والتقوى والورع، فهم على الخير عوانا. لعلك تستحي، لعلك تغير، لعلك تقلد، لعلك تسأل، لعلك تنصح، لعلك توجه. ابتعد عن رفقة السوء وعن بيئة السوء، احذر الإعلام الخبيث المقروء والمرئي والمسموع، احذر هذا الوسط الذي لا يخفى عليك والذي هو يبدو من حواليك واضحا وجليا. اعتزل هؤلاء الذين سعوا في الأرض يعني يعيثون فيها الفساد والعياذ بالله تعالى، ولا تجامل ولا تحابي في هذه القضية. ابحث عن الخيرين، عن الطيبين، واصحبهم ليكونوا لك عونا على طاعة الله تبارك وتعالى في طريقك إلى الله عز وجل. هذا من أهم الأمور التي ستجعلك فعلا مستدركا لكل ما يسقط منك أولا بأول، وهي من الأمور التي تلفت نظرك أولا بأول حتى لا تسقط، لأنك إنسان والإنسان سمي إنسان لكونه ينسى ويغفل وقد ينشغل لكثرة الهموم والديون وغلاء الأسعار والأزمات المتوالية والمشاكل والظروف والأعباء والأحوال وكثرة الفتن والغربة. هذه أشياء لم تكن أنت مستوعبا لها، باحثا عن صحبة تعين ويذكر بعضها بعضا وتؤدي حق الأمر المعروف عن المنكر وحق التناصح بين المسلمين، تساقط منا الكثير والكثير. فانتبه لهذا المعنى جيدا وانتوي هذه النوايا التي إليها شرنا حتى تشرع في عام جديد بروح جديدة بفهم جديد محددا لهدفك، أخذا بالوسائل، متوكلا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ذاكرا شاكرا داعيا متضرعا متقيا له مستقيما على أمره، وأنت على ثقة ويقين أن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على ضرك أو على نفعك لن تستطيع لذلك سبيلا، لأن الأمر بيده وحده وأنه لا يكون في ملك لما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنك في الحقيقة لن تموت حتى تستوي فيما قدر لك من الأرزاق والأجال والأحوال، لن تموت نفس حتى تستوي في رزقها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أجمل ما أنصح به نفسي وأخواني حتى ننتقي من حالنا التي إليها أشرنا إلى الحال التي نتمنى والتي انتوينا أن نحققها ونطبقها، أن نستشعر أن هذا لا يكون إلا بالتضحية. ثق أنك لن تصل إلا إذا قمت بالتضحية. ضحي، بمعنى وطن نفسك على كل الاحتمالات. فلست أحسن حالا من الأنبياء ولا من المرسلين الذين تعرضوا للابتلاء وللفتن وللمحن وللتمحيص الشديد، وكم سلط عليهم من أعدائهم، فكان هذا من أسباب الاستعداد للتضحية. فضحوا بالغالي والثمين من الأهل والوطن والعشيرة والمال والولد، بل وبأنفسهم جادوا رضي الله عنهم. فكانت معاني التضحية من أعظم أسباب الوصول، بل من أعظم أسباب تحقيق الهدف الذي حددوه لأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنت صاحب هدف وصاحب قضية وصاحب هوية، تحرص على الوصول إلى هدفك المنشود مرضاة الله والجنة، إذا لابد أن تعلم أن هذا لن يكون إلا بالتضحية. وطن نفسك أنك قد تبتلى، تمتحن، تختبر، قد تصاب بأي شيء من الابتلاءات المعروفة والتي لا تخفى عليك. إذا قمنا بتوطين أنفسنا هانت إذا وقعت، كما يقولون عندنا تحزن بالشدة فإذا جاء الرخاء من الله. فهذا معنى مهم جدا، وطن نفسك على كل احتمالات وإن كانت الأخرى فالحمد لله. لذلك حينما لا يوطن الناس أنفسهم ويفاجأوا بأي صور من صور الابتلاء البسيطة ينفرون، يفرون، يعني يضلون الطريق والعياذ بالله تعالى، يتسخطون، يشتكون الله على لخلقه، قد يركعون يتذللون للباطل لأنهم لم يعرفوا أبعاد القضية ولا طبيعة الطريق ولا حقيقة الصراع بين الحق والباطل. وأختم بمعنى مهم بصدد الكلام، التضحية معنى لازم ومهم للوصول إلى أهدافنا، ونحن بصدد توديع عام هجري واستقبال عام آخر. إذن نحن نتذكر الآن مناسبة الهجرة، أعظم مدرسة لبيان معاني التضحية في الانتقال أو النقلة النوعية المهمة التي انتقلت بها الأمة من عنق الزجاجة إلى العالمية، وانتقلت بها من حال إلى حال، ووصلت إلى قمة المثالية من خلال تحقيق معاني الهجرة. هاجر الصحابة رضي الله عنه الهجرة الأولى والثانية، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تاركا مكة التي هي من أحب البلاد إلى الله وإليه صلى الله عليه وسلم، ولكن لإقامة الدين ولدعوة الخلائق لعبادة رب العالمين انطلق عليه الصلاة والسلام، وكان واثقا من العاقبة والنصر والتمكين. كانت معاني التضحية سبب الوصول إلى الهدف. فنحن نقول لك الآن ونحن نتذكر معنى الهجرة، الهجرة ليست مجرد مناسبة نقول كل سنة وأنت طيب ثم نأتي باللحم وبالحلوى ثم نقوم ببعض الاحتفالات التي ليست من السنة وتنتهي القضية. لا، الهجرة معنى باقي في حياة الأمة، وإن كانت الهجرة تنقسم إلى معنيين، هجرة قد تكون في مكان دون آخر وفي زمان دون آخر وقد تلزم شخص دون آخر، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. رسول الله يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى غيرها من البلاد بعد أن فتحت أن أصبحت بلاد إسلام، لكن يبقى المعنى موجود في الهجرة الأولى أنه يلزم كل مسلم يقيم في بلاد الكفار أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، إلا إذا كان يقيم هنالك لدعوة إلى الله أو لطلب علم يعود على المسلمين بالنفع هم يحتاجون إليه، لا بأس بذلك. شريطة يحافظ على دينه، على عقيدته وعلى شريعته وعلى مظهره وعلى هويته، وإلا فلا، يلزم أن يهاجر فورا إلى بلاد المسلمين. وهذه قد تلزم كما قلنا أناس غير أناس، وتلزم في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان. أما الهجرة الثانية التي تلزمنا إلى آخر نفس، في الهجرة إلى الله وإلى رسوله، هي التي نعبر بها عن النقلة النوعية وعن الارتقاء الحقيقي بكل معاني الكلمة في لحظات. أقسم بالله في لحظات تستطيع أن تهاجر إلى الله وإلى رسوله وتحقق التغيير الحقيقي في لحظات، لا أقول ساعات أيام، في لحظات. إيش هذا الكلام؟ حقق الهجرة إلى الله وإلى رسوله، بمعنى هاجر إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، هاجر إلى الله تبارك وتعالى ببدنك، هاجر إلى رسوله بقلبك، هاجر إليه ببدنك. إذا حققت الهجرة إليه وإلى رسوله بالقلب وبالبدن تغيرت على التو واللحظة بإذن الله تبارك وتعالى. كيف المعنى؟ كيف أهاجر الله بقلبي؟ هاجر إلى الله بقلبك تبارك وتعالى مخلصا، محبا، خائفا، راجيا، موقنا، متوكلا، مخبتا، نعم، مقبلا عليه بكلية قلبك. هذه هجرة إلى الله بقلبك، لا شك تعطيك الطاقة التي ستدفعك والقوة التي ستردعك. هاجر إليه ببدنك. كيف أهاجر أنا العبد الضعيف إلى الله ببدني؟ أن تجعل بدنك رهن إشارتي وطوع أمري. السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والقدم بكليتك تكون رهن إشارتي وطوع أمري، سامعا مطيعا له سبحانه وتعالى. بدنك لا يعصيه، لا يتمرد عليه، لا يقل يعني حياه في التعامل في أرض الواقع من الله عز وجل أبدا لاستشعاره بالمراقبة والرصد الشديد. كذلكم لا يصلح لك هذه الهجرة بقلبك وبدنك إلى الله حتى تهاجر إلى رسول الله بقلبك وبدنك. كيف أهاجر إلى رسول الله بقلبي وقد مات؟ كيف أهاجر له ببدني؟ أذهب إلى القبر يعني؟ لا، ليس هذا هو المقصود. هاجر إليه بقلبك محبا له أكثر من نفسك وولدك والناس أجمعين والدنيا بأسرها، ثم يؤدي هذا إلى محبة سنته وإلى التألم للهجوم عليها والطعن فيها وإلى حبها من أعماق قلبك، وبالتالي تقديمها على شهواتك وهوائك، على عاداتك وعرفك وتقاليدك. وهذا لا ينفعك حتى تهاجر إليه ببدنك. وهاجر إليه ببدني، نعم، أن تجعل هذا البدن رهن إشارة السنة وطوع أوامرها، فتتزي بسنته الظاهرة وتعمل بسنته القولية والفعلية والتقرية والتركية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لا تترك من سنته شيء وأنت معتقد أنها الأحسن والأنفع والأفضل والأجمل والأكمل والتي تؤدي إلى الوصول إلى الهدف مرضاة الله والجنة. نعم، كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإن كنت محبا لمرضاة الله والجنة لا يسعك إلا أن تهاجر ببدنك إلى رسول الله فتضعه رهن إشارته وطوع أمره كما يأمرك تفعل، وإذا ما نهاك انتهيت. تحب ما يحب وتبغض ما يبغض، توالي من يوالي وتعادي من يعادي، تعطي من أمر بإعطائه وتمنع من أمر بالمنع. هكذا تكون السنة هي السائدة في خاصة نفسك، في بيتك، في معاملاتك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، في أحكامك وحدودك، لا تتحاكم إلا إليه عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعنى المرجو من خلال الهجرة إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبالله عليك، هل كنت في العام الماضي مهاجرا إلى الله ورسوله كما ينبغي؟ أم ماذا؟ الإجابة: أنا مستحي، أنا أخجل من نفسي، لم أكن مهاجرا إليه وإلى رسوله بالمعنى الذي ذكرت. انتوي الآن أنك ستهاجر إليه هذه المرة الهجرة الحقيقية، وستهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الهجرة الحقيقية، والتي بها بإذن الله تبارك وتعالى ستتغير وستصل إلى هدفك من أقصر الطرق وبأقل التكاليف والأوقات والأسباب بإذن الله تبارك وتعالى. وفي هذا الصدد عليك بالدعاء والتضرع، فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. نعم، ولكنني أقول لك: ومن يتحرى الخير يعطى. تحرى الخير ستوفق. نعم، ومن يتحرى الخير يعطى، إن تصدقوا الله يصدقكم. أروا الله من أنفسكم خيرا، قفوا مع أنفسكم وقفة جادة هذه المرة، الجموها بلجام التقوى وحاسبوها كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا العرض الأكبر على فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. استشعر هذه المعاني، وأنك إن أهملتها وتركتها ضاعت الأهداف وطاشت الوسائل وضللت الطريق وانحرفت وعدت إلى ما كنت عليه في العام الذي أوشك أن ينصرم. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، هذه الفرص وهذه الفرصة العظيمة لعلها تكون بداية لانطلاقة جديدة وتحول جديد وارتقاء بكل معاني الكلمة. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يوفقني وإياكم إلى هجرة محمودة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالقلب وبالبدن، كما أدعوه سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وجميع المسلمين توبة صادقة ونصوح. نعم، وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح جميع أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال جميع المسلمين يا رب العالمين، الحكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميعا للكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى ذكرك وطاعتك وشكرك أعنا يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين ونساء المسلمين وكبار المسلمين. اللهم اهدنا جميعا لما تحب وارضى. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الكافرين والمنافقين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ومعذر عن الإطالة، وأقم الصلاة.